عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن ما يدل على مشروعية الوضوء، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى آخر الآية. والله جل وعلا قال لنبيه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. وبناء على ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم بين صفة الوضوء، فتوضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، بمعنى غسل العضو، يغسله مرة واحدة، مرتين، ثلاث. إلا بالنظر إلى مسح الرأس فقد نقل عنه أنه مسح مرة أقبل بيديه، يعني مسح مرة ومرتين أقبل بيديه، مسح بدأ بمقدم رأسه وانتهى إلى المؤخر ورجع من المؤخر إلى المقدم. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ذكر على كثرة ما وقع منه من وضوء وحرص الصحابة رضي الله عنهم وحرص زوجاته على معرفة أقواله وأفعاله وكذلك ما يكف عنه، مع ذلك لم ينقلوا عنه ذكرا خاصا لكل عضو من أعضاء الوضوء، وإنما جاء ذلك عن المبتدعة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم مشروعية التسمية عند بدء الوضوء، ثبت عنه مشروعية التسمية عند بدء الوضوء، ولم ينقل عنه أنه خصص دعاء يقال عند بدء غسل كل عضو من أعضاء الوضوء. وبناء على ذلك فإن هذه الأذكار التي تقال قد تكون هذه الأذكار مشروعة في حق ذاتها، ولكنها ليست مشروعة في هذا المحل، فتكون داخلة في البدع الإضافية، لأن البدعة تنقسم باعتبارات كثيرة، لكن الاعتبار الذي له علاقة في هذه المسألة أنها تنقسم إلى بدعة حقيقية وإلى بدعة إضافية، إلى بدعة حقيقية وإلى بدعة إضافية. فالبدعة الحقيقية إذا كانت لم تشرع أصلا، يعني يأتي الإنسان بزيادة في الدين، بزيادة في أمر من أمور العبادات، في التعبد، وهو لم يشرع أصلا، لكن قد يكون مشروعا، لكن يقيده بمكان أو يقيده بزمان أو يقيده بحال أو غير ذلك من أنواع القيود التي لم ترد في الشرع، فهذه يقال عنها إنها بدعة إضافية. فالذكر الذي يقال قبل غسل كل عضو من أعضاء الوضوء يكون هذا من البدع الإضافية. وعلى هذا الأساس فالواجب على الإنسان تركه، يعني لا يفعله لأنه يكون آثما في فعله

أحسن الله إليكم. أيضا يقول: هل يجتمع الكفر والإيمان في الإنسان علما أنه محافظ على الصلوات والطاعات؟ الجواب: جاء جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي، فجلس أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد، ما الإحسان؟ فقال: أن تعود الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، أو تحج البيت. فالمقصود أن قال له: صدقت. فمضى. فقال الصحابة: عجبنا له يسأله ويصدقه. فسألوه: من هذا؟ فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فالإنسان عندما يأتي يكون من درجة أهل الإحسان، أو يكون من درجة أهل الإحسان، وأهل الإحسان على درجتين: الدرجة الأولى من يعبد الله كأنه يرى الله، والثاني من يعبد الله كأن الله يراه. أو يكون من درجة أهل الإيمان، يكون من درجة أهل الإيمان يعني يأتي بأركان الإيمان، وهكذا يأتي بأركان الإسلام، لأن الإيمان إذا ذكر في القرآن أو في السنة مفردا فإنه يشمل الإسلام، وإذا ذكر الإسلام مفردا فإنه متضمن للإيمان، وإذا ذكر الإيمان والإسلام جميعا فسر الإيمان بالأعمال الباطنة، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. وعلى هذا الأساس، عندما يكون الشخص قد أتى بأركان الإيمان وأتى بأركان الإسلام، فحينئذ يحكم له بأنه من أهل هذه الملة. لكن إذا كان يتعاطى أمور مناقضة للإيمان، ينكر بقلبه شيئا من أركان الإيمان، أي ركن من أركان الإيمان، أو يصلي ولكنه لا يقر بالصلاة في قلبه، كالمنافقين الذين يصلون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون منافق، وعمل وصلاته هذه لا تنفعه. فلا بد من وجود إخلاص ووجود متابعة. فإذا تحقق الإخلاص والمتابعة عند الشخص، فإنه يحكم بإسلامه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. نلقاكم بإذنه تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.